مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة. هيكون موضوع لقائنا الحواري بإذن الله الليلة عن كيفية إعادة الثقة بين المجلس العسكري والشعب المصري. سيكون معنا في لقاء الليلة اللواء إبراهيم مجدي، المحلل العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد فؤاد، أستاذ القانون الإداري والدستور الدولي، والدكتور رفيق محمد، عضو ائتلاف شباب الثورة، والأستاذ شريف إدريس، أمين عام حركة شباب التحرير. أول خبر أحب أبدأ به النهاردة، وإن كان يعني تأخر بعض أيام، هو تهنئتي للشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله على افتتاح وعودة افتتاح قناة الأمة الفضائية مرة أخرى، تبث خيرها مرة أخرى إلى المسلمين في كل مكان. يوم الأحد الماضي 10/7/2011 تم إعادة افتتاح قناة الأمة الفضائية. أشرف كثيرا أن يكون معي على الهاتف الآن فضيلة الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله لنهنئه على هذه القناة. السلام عليكم فضيلة الشيخ أبو إسلام. وعليكم السلام أخي الكريم، بارك الله فيك شيخ وسام، أعزك الله. بارك الله فيكم، ومبارك عودة قناة الأمة للأمة. الله يبارك في حضرتك وجزاكم الله كل خير على اهتمامك وعلى هذا الكلام الطيب، أعزك الله. واجب علينا يا شيخ أبو إسلام. الله يبارك. التردد كام يا شيخنا؟ جداً. التردد 10/9/9/2. نعم، تردد 10/9/9/2 عمودي على مدار نايلسات إن شاء الله. إن شاء الله برامج القناة هتكون مباشرة؟ مشيئة الرحمن، احنا المباشر هيبدأ بعد العيد مشيئة الرحمن، لكن عرض البرامج هيبدأ مع هلال رمضان. نعم. الفترة اللي قبل رمضان، العشر أيام الباقية، سنستعرض فيهم البرومات، أهم البرامج. كل يوم نضيف برومات جديدة حتى تكتمل الصورة في نهاية شهر شعبان، ويبدأ خريص البرامج مع أول يوم رمضان بمشيئة الله عز وجل. طيب، تدينا فكرة مختصرة عن مجمل برامج قناة الأمة؟ المهم أولا أن احنا البرامج القناة تكون مركزة على، في المقام الأول، على الجانب السياسي. نهتم كثير بالبرامج السياسية. احنا عندنا عدة باقات من البرامج، يعني بنغير المنهج القديم اللي هو كان مهتم بالجانب المسيحي في المقام الأول، وعاملين باقة برامج قرآنية وباقة برامج نبوية وباقة للبرامج الإيمانية وباقة للبرامج الدعوية. أهم باقة هي الباقة السياسية. عندنا برنامج أحزاب وأحزاب، سعادة الرئيس، تحت القبة، حكومة ظل، بدون حصانة، عيون الأمة، 2020، يعني المسلمين سنة 2020، باب الفتوح، كلام في السياسة، قضايا عربية ساخنة، ساخنة جدا، ده اسم برنامج مستقل. وبرنامج أخير اسمه وثيقة الاتهام. دي البرامج السياسية. أما البرامج الثقافية بقى، يعني حكاية أمة اسمها مصر، برلمان الأمة، محاكمة فكر، الطابور الخامس، المجتمع المدني، شريعة الأقل. المهم إن احنا بنغير توبنا القديم إلى توب جديد، نهتم بالجانب السياسي استجابة لحاجة الأمة في الظرف الراهن إلى الجانب السياسي، وزيادة مساحة الوعي الإسلامي عند طوائف أطياف العمل الإسلامي. يعني ده هدفنا الأول والأساسي، التعاون مع أطياف العمل الإسلامي المتجهة إلى العمل السياسي. نعم. ونحمل تبعة كبيرة في أن احنا نقدم لهم السياسة في وجه جديد، وبحيث كيف نمارس السياسة ونحن كنا بعيدين عنها على مدى سنوات طويلة. نعم. برامجنا المساعدة اللي هي المسيحية، فعندنا نصوص كتابية، المرأة في المسيحية 3 في 1، احسبها صح عم الشيخ عوض، وبرنامج تخصص الحوار، لكن نعيده من الاول والجديد. لكن اسمح لي انا بس اخبرك وابشر ان احنا عندنا 4 نشرات اخباريه وموجز انباء تقريبا على راس كل ساعه، نشر اخبار نبويه، ونشر اخبار الامه دي خاصه بالاخبار المسيحيه على مستوى العالم، ونشر الاخبار العالميه اللي هي دي زي نشر اخبار في اي قناه اخباريه، ونشر أخبار محلية داخل الإسلام بداخل مصر. نعم. لكن أذكى وأظرف البرامج هيكون برنامج توك توك. طيب توك توك بالفعل هيمشي في أنحاء مصر ويلتقي مع الناس على مستوى التوك توك. تمام. أنا والله أظن إن إحنا يعني نوفق في هذا، وبرضه بنقول إن إحنا غيرنا منهجنا في عدم، الأول كناش بنرضى نقبل إعلانات وما شابه هذا، المرة دي لا، إحنا فاتحين الباب نعم للإعلانات وللرعاية، ويعني حصل عندنا نوع من التفتح والانفتاح. ربنا يبارك فضيلة الشيخ الله يكرمك، وبشكرك بشكرك جدا يا شيخ وسام نعم على كرمك وهذا هذه المداخلة الكريمة لا في ده برنامجكم الكريم حقك إن شاء علينا، الله. هذا حقك علينا. بارك الله الله فيك يبارك في فضيلة عمرك الشيخ. ويزيدكم تواضع لله، وأدعو الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي أعمالكم ويجعلها لكم لا عليكم إن شاء الله. اللهم امين. جزاك الله كل خير فضيلة شكرا الشيخ. يا حبيب قلبي، شاكر جدا، وأشكر كل مشاهدي قناة الحكمة، وموعدنا قريبا مع قناة الأمة إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. مبارك فضيلة الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله على عودة قناة الأمة للأمة. نرجع لمواضيع التحرير. شباب الثورة بيطالب الشعب بالمشاركة في جمعة الإنذار الأخير. دعا اتحاد شباب الثورة الشعب المصري بجميع طوائفه للمشاركة في جمعة الإنذار الأخير اللي هي الجمعة القادمة، مش عارف الأخير يعني اللي بعد كده يحصل إيه، والتظاهر في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر مع استمرار الاعتصام للمطالبة بسرعة محاكمة قتلة الثوار والاستجابة لمطالب المتظاهرين المختلفة، وأعرب الاتحاد عن رفضه الكامل لمحاولات ترقيع وزارة شرف مطالبا باستقالتها بشكل كامل لوجود عدد كبير من قيادات الحزب الوطني فيها. أما الدكتور عصام شرف فبيوجه سؤاله يعني المشتركين عنده في صفحة الفيسبوك، بيقول لهم أنتوا عايزين مين وزراء؟ وجه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سؤالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وتنوعت الإجابات بين طرح أسماء والسخرية من السؤال، فيما شن البعض هجوما عنيفا على دكتور شرف وطلبوه بالاستقالة لتقصيره في إدارة حكومة الثورة على حد قولهم. وقال أحدهم: أنا مش هطرح أسامي، أنا عايزك تستقيل يا دكتور عصام وتنزل الميدان الذي جعلك رئيسا للوزراء. وقال آخر: استقيل عشان إحنا بنحبك ومش عاوزين نكرهك. معنا تقرير من التحرير يا أستاذ جمال. طيب نشوف التقرير لو سمحت ونعود مرة أخرى. لا يزال بعض المعتصمين في ميدان التحرير يبدون رفضهم لقرارات هي وليدة ضغط شعبي، مطالبين بالقصاص من قتلة الثوار وتحقيق العدالة ومطالب أخرى مشروعة ومحاكمة علنية لمبارك ورموز الفساد في النظام السابق، واصفين القرارات الوزارية بالبطء الشديد. جاء ذلك ردا على ما أسموه بمهرجان البراءة للجميع والتي حظي بها بعض رموز الفساد في النظام السابق. العدد اليوم ليس بالكثير، لكن ما زالت الخيام بوسط الميدان الذي يشتمل على ثوار ومطالبين فئويين وآخرين يعانون من الفقر وأزمة الإسكان. وحديث الميدان الذي حظي بالنصيب الأوفر هو بيان المجلس العسكري الذي ألقاه أمس سيادة اللواء محسن الفنجري، والذي أثار غضب بعض المعتصمين لإلقائه بحدة ولهجة تحذير، والبعض التمس العذر في حدة البيان نظرا لما تمر به البلاد، وآخرون اهتموا بفحوى هذا البيان دون الاهتمام بطريقة الإلقاء. ما بين مؤيد ومعارض لبيان المجلس العسكري أمس، منهم من تفهم الموقف ولكن يصير حفيظته بشكل البيان الذي ألقاه اللواء الفنجري. عمرو عادل، مصر الحرة، قناة الحكمة. زي ما شفنا التقرير من أخونا عمرو عادل كان في ميدان التحرير اليوم، الميدان شهد حالة نسبية من الهدوء نظرا لأن المعتصمين استطاعوا طرد الباعة الجائلين، لأن حصلت قبل كده زي ما ذكرنا لحضراتكم اشتباكات بين المعتصمين وبين الباعة الجائلين، حيث قام المعتصمون بطرد الباعة وأخلوهم تماما من الميدان على الظهر كده، بعد أن اكتشفت اللجان الشعبية عدة أسلحة بيضاء وبعض المواد المخدرة داخل إحدى الخيام الخاصة بهؤلاء الباعة. معانا الأستاذ سيد حامد من ميدان التحرير، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أستاذ سيد. يا وسهلا. الأوضاع إيه في الميدان دلوقتي؟ والله الأمور يعني شبه مستقرة، طبعا المنصات كلها في اللي بيهتف وفي اللي بيحتفل، وكلهم تقريبا متوحدين على مطالب واحدة. ايه هي المطالب؟ اللي هي المطالب بتاعه الاصلاح ومسرعة المحاكمات واصدار القوانين اللي تحمي الثوار كمان. يعني ما يبقاش في قانون ضد الاعتصام او قانون ضد الاحتجاج على اللي بيحصل في البلد. طيب بالنسبة لجمعة الانذار الاخير اللي هي الجمعة القادمة، كيف تراها من ناحية توحد القوى السياسية حولها؟ والله في بعض القوى انسحبت فعلا، لكن معظم الجبهات الثورية والائتلاف موجودة في الميدان لذلك. يعني التيار الإسلامي كله مش موجود في الميدان الآن؟ والله أنا شايف في البعض بيمثل نفسه فيه، يعني مش ممثل للتيار اللي هو تابع ليه، ولكنه فعلا في شباب مثلا من الإخوان أو غيرهم أو من السلفيين موجودين معنا في الميدان. تمام. طيب مسألة الاعتداء على الدكتور صفوت حجازي أمس، نعم، حضرتك عندك علم بيها؟ كنت موجود. احكي لنا ايه اللي حصل لو سمحت. والله حصل انه الدكتور صفوت حجازي جزاه الله خير، بنقول بالشرعية الثورية برضه، هو مجموعة من الثوار استطاعوا ان هم يخرجوا احد السجناء وهو اخو الشهيد زين. نعم. كان معتقل، وجاء الدكتور صفوت حجازي الى داخل الميدان وسط هتافات جميله وطيبه بعهد الشاب من المعتقل، ووالدته اللي هي ام الشهيد كانت موجوده ومنتظره في الميدان، ولكن طبعا بعض الخارجين من بنات وبعض الافراد ابتدوا يتهجموا عليه بهتافات اخرج بره او كذا، وبعدين تطورت انها بقت ملاسنات يعني مش طيبه. فالراجل جزاه الله خير، يعني ندعو الله تعالى ان يجعله في ميزان حسناته ان هو بيصبر على اشياء زي كده، ولسه مستمر برضه في العطاء. يعني ما زال موجودا في الميدان دكتور صفوت؟ لا الدكتور صفوت ما شفتوش النهارده، لكن امبارح لحد يمكن بالليل كان موجود. يعني الوقت متاخر. نعم. لكن هل هو يؤيد جمعه الانذار الاخير؟ نعم. هل هو يؤيد جمعه الانذار الاخير؟ ما سألناهوش في حكايه، ولكن هو الدكتور صفوت حجازي تقريبا والله تعالى على اعلم قلبا وقالبا مع الثوار ومع الاعتصام مش ضده. تمام. طيب موضوع ان الانتخابات التشريعيه، الانتخابات البرلمانيه، انها ستجري في نوفمبر حسب بعض المصادر، كيف كان رد الفعل في الميدان لما تسربت هذه الاخبار؟ والله في الميدان ما فيش ثقة باللي بيصدروا القرارات. يعني تأخير الانتخابات، طيب وانتخابات الرئاسة امتى؟ ما حدش حدد لها ميعاد، فلذلك الناس متشككة في الموقف بتاع المجلس العسكري، هل هو موقف صريح وصادق ان هو عايز يأخر لفائدة البلاد، أم ان هم بيسوفوا ويأجلوا للجلوس على الكرسي؟ طيب ماشي، أنا بشكرك أستاذ سيد حامد على كل هذا التوضيح، وأنت في ميدان التحرير تحياتي لك. عندنا مصادر بتقول ان هناك اتجاه لإقالة الوزير يونس من الكهرباء، وكمان في اسماء مطروحة قدام الدكتور حسن، يعني خلفا للدكتور حسن يونس، في المهندس علي حسن رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء مرشح لخلافة الدكتور حسن يونس، وبرضو في أستاذ جامعي متحفظين على ذكر اسمه مرشح أيضا ليخلف دكتور حسن يونس في وزارة الكهرباء. دي المعلومات اللي بدأت تتسرب حول التعديلات الوزارية، ولعل القادم هيكون أكثر. وزارة الداخلية أنهت اليوم خدمة 505 لواء و82 عميد وحركة تنقلات ل4000 ضابط. أعلن اللواء منصور العسوي وزير الداخلية عن إنهاء خدمة عدد 505 لواءات شرطة، 82 عميدا من بينهم 18 لواء و9 عمداء من المتورطين في قتل الثوار، أو نقول على الأقل متهمين بالتورط في قتل الثوار إلى أن تتم الإدانة، وذلك بعد أن شملت حركة التنقلات عدد 4000 ضابط شرطة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية في عصر اليوم للإعلان عن أكبر حركة تنقلات لضباط الشرطة في تاريخ وزارة الداخلية، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة والاعتصامات المتتالية التي نادت بضرورة محاكمة وإقصاء الضباط المتهمين بقتل الثوار. الداخلية كمان النهاردة نفت هبوط 3 طائرات على سجن مزرعة ترى. أمس في برنامج لواء الإبراشي اتصل أحد المسجونين عليه على الهواء مباشرة وقال إن في 3 طائرات هليكوبتر هبطوا على سجن مزرعة ليمان ترى، وإن إدارة السجن أخفت جميع السجناء وقت هبوط الطائرات حتى لا يتمكنوا من التعرف على مهمة هذه الطائرات ومن سيستقلها. كما نفى المصدر الأمني أيضا ما ذكره نفس المصدر المسجون ادعاءات أن حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق مخصص له 4 زنزانات بمفرده، وأنه يستخدم واحدة للنوم وأخرى مكتب والثالثة يجلس بها والأخيرة للصلاة. وأوضح المصدر أن السجن يخضع لرقابة دورية وأن هناك جهات تفتيش متعددة مهمتها المرور على السجون بصفة مستمرة لملاحظة أي مخالفات، بالإضافة إلى التفتيش الذي تقوم به النيابة العامة. ثم ذكر هذا المصدر الأمني أن كل ما ذكره هذا السجين ليس له أساس من الصحة. هنسمع الأستاذ حسين عبد القادر مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. سلام عليكم أستاذ حسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت موجود في المؤتمر الصحفي اليوم اللي أجراه وزير الداخلية؟ بخصوص كنت موجود في المؤتمر الصحفي النهاردة. أيوه. واستمعنا للسيد منصور عاشور وزير الداخلية وبيرد على السؤال الخاص بال متعلق بحاجة قصة الثلاث شائعة الطلق هبوط 3 طائرات. نعم. أنا علاقتي كمان بالموضوع مش بمجرد حضور المؤتمر وتواجدي مع وزير الداخلية، إنما علاقتي بالسجن نفسها، لأن على علم كاف بما يحدث هناك خاصة من أمور الحراسة والكلام. نعم. طبعا ما حدث هو يعني للأسف إن لولا إن الزملاء اللي أذاعوا الخبر في الأول في برنامج الحقيقة أو غيره، أما الزملاء وأصدقاء طبعا أثق فيهم وطبعا جد ووطنيتهم وكل حاجة، بس الخبر بهذا الشكل لم يؤذي، ولولا إن لم يتنبه إليه الكثيرين كان من الممكن أن يحدث كارثة، لأن هناك تحفظ شديد جدا وانعدام الثقة التامة لدى الكثيرين من المواطنين في أن رموز الفساد الموجودين من النظام السابق موجودين في السجن، والبعض يؤكد انهم غير موجودين وان تم تهريبهم خارج البلاد وليس موجودين في السجون وهكذا حال. فعندما يدس مثل هذا الخبر بان هناك 3 طائرات هبطت واخذتهم، اذا تؤكد تلك الاقاويل الموجوده، فكان من الممكن ان يستشعر الموجودين خاصه المتصمين في ميدان التحرير او مدينه اخرى ان هناك خداع بالفعل يتعرض له الشعب، والله اعلم ما كان سيحدث بعد. يعني انت حضرتك عايز تنفي الخبر زي ما المصدر الامني كده نفاه جمله وتفصيلا؟ الخبر طبعا رحنا ولي علاقاتي الوثيقه جدا جدا داخل السجن، سواء من سجين او نزلاء من السجن او من قائمين على الحراسه. من البداية أنا لم أصدق مثل هذا الخبر. نعم. لأن هبوط 3 طائرات أو كذا دي عمليات كبيرة جدا جدا، من يتحمل مسؤولية إتمام مثل هذه العملية؟ إذا حفظ لا قدر الله، من الذي يتحملها؟ ثانيا اللي أعرفه هناك عن نظام الحراسة، هناك حراسة موجودة غير عادية جدا جدا، وخطط حراسة لمواجهة لما ابعد من مجرد نزول ابرار بطائرات او بهجوم بعربات مدرعه. هناك احتمالات يمكن انا اول مره نتعرض فيها، هناك قناص داخل السجن موجودين داخل السجن وخارج السجن وعلى الاسوار، ده زائد الدبابات الموجودة بالخارج، خارج القناص بالإضافة للقناصة هناك حاملي القاذفات اللي هي خارقة للدروع سلاحات عاملة، كل أنواع ما تتخيلوا من أسلحة موجودة داخل السجن. طيب. لأن الرموز هناك معلومات يعني احتمالات دائما للتردد عشان ما يبقاش هناك مجال للصدفة أن يتم هناك عملية ما لإطلاق سراح هؤلاء السجناء أو قتلهم لما بواسطة جهات ما لدي مصلحة، فأن يدعي أن يموت هؤلاء وتضيع معهم أسرارهم. تمام. ومن هذه الأسرار حساباتهم في البنوك الخارجية. هناك من المصادر الخارجية التي لديها أموال طائلة تم تهريبها لهم من مصلحتها أن تستحوذ هذه الأموال وتستولي عليها. طيب ولن أستاذ حسين، ذلك فعليا إذا أنتهوا لأ ومات. نعم أستاذ حسين، هناك أمور الحراسة شديدة جدا جدا. تمام. وبحيث أنها بتمتد أبعد من هو السجن. طيب. إذا استفاد بعيد هناك ما يسمى زي الاستشعار أنه على بعد أكثر من 3 كيلو من السجن عناصر للمراقبة بحيث لو في أي هجوم أو حاجة يتم الإجراء فورا وتتأهب قوات الحرس داخل وخارج السجن. طيب بالنسبة لإنهاء خدمة الـ 505 لواء اليوم و82 عميد وتنقلات 4000 ضابط. نعم. حضرت... ما هو المطلوب أن أرد على حضرتك؟ هسأل حضرتك. بالنسبة للخلاء إحنا سؤال أستاذ وزير الداخلية سألوه بالنسبة لإنهاء 505 أيوه. اللي هو سلطة. أيوه. الإجابة طبعا أن هو قال لن يتم أي تأثير سلبي لخروج هؤلاء، لأن دائما جهاز الشرطة المفترض أنه بيجدد دماؤه بخروج الناس القدامى وحدوث وأن يتم تصعيد الرتب الأفضل. أنا سؤالي لحضرتك، سؤالي لحضرتك عندي معلومات نعم. بأن بعض هؤلاء كانوا متهمين الذين انتقلوا مش من هيئة خدماتهم، كانوا متهمين في قتل الثوار وتم نقلهم إلى مركز تدريب الشرطة، يعني هيدرب الجنود. لا بص حضرتك ومانع ما يكون هيدرب الجنود، اولا هو لن يتحمل اللواءات والعمداء وهم العدد الاكبر الذين تم اتهامهم، هؤلاء خرجوا من الخدمه بالفعل، فاليوم انتهت علاقتهم بوزاره الخارجيه تماما، الضباط اللي كانوا برتبه اللواء وعمداء تم خروج وعقداء تم خروجهم تماما من وزاره الداخليه ولم لهم علاقه بها، أصبحوا من اليوم أفراد مدنيون عاديون تماما. أما بالنسبة هناك 54 ضابط من أصحاب الرتب الصغيرة اللي هم من الملازم أول وحتى ملازم وحتى مقدم، هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يعني خدمتهم طالما ما زالت قضاياهم منظورة أمام القضاء ولم يبتوا فيها بعد، فهؤلاء لا يملك أحد أن يخرجهم من وزارة من يعني خدمتهم. هؤلاء الضباط سيتم الحكم بالعمل في جهات او اعمال داخل الوزاره لا تتعلق بالاتصال الجماهيري زي اقسام الشرطه او مديريات الامن او مصلحه الاحوال المدنيه او مصلحه او الجوازات والغدره، ما اي شيء يتحمل التعامل مع اي مواطن لا لن يكون له اي تواجد. انما هتقول لي حضرتك اذا كان يلتحق احدهم او بعضهم في مراكز تدريب شرطه ماذا يعني ذلك؟ دي برامج بتنفذ للتدريب، هل هيدرب العساكر او هيدرب الضباط على انهم يقتلوا الناس؟ نعم. لا يعني بس انت عارف الناس عندها تخوف من ان المتهم بقتل بتكون نفسيته يعني نفسية غير سوية طبعا، وكذلك بينقل المدرب عادة بينقل إلى المتدرب جزءا من نفسيته، هو ده التخوف اللي منتشر الآن عبر وسائل الإعلام. أولا عشان نتعامل بحيادية تامة وننظر الأمور بصراحة، يعني نتعامل نعلي العقل والحكمة، أولا هؤلاء الضباط الذين اتهموا ليس سفاحين إنما هم أبناء أو أخواتنا وهم كانوا في جهاز الشرطة، إذا كان بعضهم قد تورط بالفعل ولا هم الآن أمام القضاء، لا نعلم إذا كانوا هم بالفعل كل واحد منهم أتين أو لم يدان بعد، ولكن في الأول وفي الآخر هم ليسوا سفاحين ودخلوا جهاز الشرطة، إنما الظروف وقتها طبعا هم ليسوا سفاحين من الناحية الإجرامية، لكن كانت الاعتداء على كثير من الناس الأبرياء خاصة الإسلاميين كان من هؤلاء الضباط يا أستاذ حسين، كيف تقول ليسوا بسفاحين؟ هناك وصف أكثر من سفاحين بكثير يستحق أن يوصفوا به على أبرياء على ناس مدنيين عزل كانوا يعتدون على المدنيين العزل ويعذبونهم بالكهرباء ويعتدون عليهم بكل وصف الاعتداءات. يعني اسمح لي، يعني هناك تجاوز منك انك تقول انهم ليسوا سفاحين. لا، هناك كثير جدا من القيادات الامنيه كانت تعتدي على الابرياء من المسلمين بدون اي سبب، مسلمين او غير مسلمين او ابرياء او غير ابرياء. ممنوع ان لا، بص حضرتك انا بتكلم بصفه عامه، ان بتقول هناك تخوف. هل تعتقد ان ده تخوف؟ ده تخوف مرعب كمان، ان هؤلاء يتحولوا الى مدربين في كليه الشرطه. لا، هم ما اعتقدش الرتب الصغيره دي هتتحول الى تدريب في كليه الشرطه. هم هناك اماكن كثيره ممكن يلتحقوا بيها، اعتقد بعيد عن التدريب تماما يعني. وهم دي اماكن وضع مؤقت، لان هناك دي هتبقى فتره بسيطه، لان دوائر قضائيه تنظر الان قضاياهم وستفصل فيها من هو المذنب ومن هو البريء، والكلام ده خلال فتره بسيطه جدا. فالمذنب سيتم طبعا تنفيذ العقوبه عليه، ومن سيسقط براءته بقى سيستطيع ان هو ياخذ حقه بان يختار المكان اللي عاوزه او يتم بعيدا عن المواطنين برضه، لان بالتاكيد الفطره دي تركت شيء في نفسه. لان هو بشر في الاول وفي الاخر. نعم، شكرا جزيلا. بتفق معاك عليه. ان مهما كانت الظروف فهذه الاحداث اكيد تركت امور داخله، ابسط الامور الكآبه والحزن اذا كان بريء يعني. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ حسين عبد القادر مدير تحرير اخبار اليوم، واسف للمقاطعه عشان الحقيقه عندي الكثير من الاخبار. النائب العام بيتسلم ملف قضيه موقعه الجمل تمهيدا لتحديد جلسه المحاكمه. نلخص بقى موضوع موقعه الجمل دي في نقطتين عايز اقولهم. خطا كبير ان وسائل الاعلام اعتمدت كلمه موقعه الجمل وصارت عرفا منتهي، لان بلغني من مصادر احسبها ثقه ان اكثر او اول من اراد ان يروج في وسائل الاعلام كلمة موقعة الجمل هم الشيعة وأذنابهم، لأن طبعا موقعة الجمل يريدون أن يقولوا أن فيها الفئة الباغية اللي هي يعني فئة التي كانت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيريدون وصف هؤلاء الذين كانوا يهاجمون المعتصمين في التحرير أن يعني معتدى عليهم من الفئة الباغية اللي هي الحزب الوطني، فيريدون تشبيه هؤلاء المجرمين البلطجية بالفئة السيدة عائشة ومن معها. فإحنا بنقول إن إحنا يجب عدم استخدام كلمة موقعة الجمل مطلقة كده، لأن هناك موقعة الجمل التاريخية المشهورة حتى لا تختلط بعد عشرات السنين الجملتين معا. لما نقول موقعة الجمل ينصرف الذهن إلى موقعة التحرير، طبعا موقعة الجمل الشهيرة في التاريخ ولها أحداثها وملابساتها. فإحنا لازم نقول موقعة الجمال والخيول والجحوش والحمير وكل شيء، ولا نقيدها بلفظ واحد كده اسمه موقعة الجمل. الحاجة الثانية هنلخص أسماء المتهمين في هذه القضية عشان نبقى عارفينهم، وبعد كده هنتابع نتيجة التحقيق بإذن الله عز وجل. شملت لائحة المتهمين مجموعة من رجال الأعمال وأعضاء البرلمان وقيادات بارزة في الحزب الوطني المنحل، ما تنسوش المنحل دي، وهم كل من ماجد الشربيني، محمد الغمراوي، محمد أبو العينين، عبد الناصر الجابري، يوسف هنداوي خطاب، شريف والي، وليد ضياء الدين، والمستشار مرتضى منصور، ونجلو أحمد مرتضى منصور، والوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي، وحسين مجاور، وإبراهيم كامل، وأحمد شيحة، وحسن تونسي فرحات، ورجب هلال حميدة، وطلعت القواس، وإيهاب أحمد بدوي وشهرته إيهاب العمدة، وعلي رضوان أحمد محمد، وسعيد عبد الخالق، ومحمد عودة، وحيد صلاح جمعة، حسام الدين مصطفى حنفي، وهاني عبد الرؤوف عبد الرحمن. أنا ذكرت الأسماء ليست إدانة مطلقة مني لهم، إنما هي على سبيل الحصر ذكر اليوم في تحقيقات النيابة، وعندنا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونسأل الله السلامة والعافية. عندنا في وقفة لخريجي الحقوق والشريعة الاثنين المقبل، أعلن ائتلاف طلاب وخريج كليات الحقوق والشريعة والقانون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل الاثنين المقبل، اعتراضا على استبعاد الحاصلين على تقديرات جيد جدا وامتياز من التعيين بالنيابة العامة والسلك القضائي في الوقت الذي عين فيه الحاصلون طبعا على تقديرات أقل. أوائل الثانوية أكثر من 36 طالب وطالبة ذكرت مصادر مطلعة أن أعداد الفائزين بالمراكز الأولى في الثانوية العامة قفز لأكثر من 36 طالبا وطالبة، حيث اشترك أكثر من طالب في نفس المركز بسبب المجاميع التكرارية. السلفيون يرفضون اعتذار ساويرس. جدد المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية رفضه لاعتذار رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي تقدم به على خلفية إساءته للإسلام والمسلمين بالرسم الكاريكاتيري. وقال الشحات إنه أي شحات يعني لا يمثل الإسلام، موضحا أنه على ساويرس أن يذهب إلى كل مسلم في بيته ويعتذر له شخصيا، وأكد أن اعتذار ساويرس جاء متأخرا وطبعا بدهة كان بسبب الخسائر الاقتصادية الفادحة التي لحقت بشركة موبينيل بسبب مقاطعة الكثير من المسلمين. أنا بلغني عبر بعض وسائل الإعلام إن هم أكثر من 1,000,000 مشترك الآن تركوا موبينيل، وحينما نتأكد من هذه المعلومات سنزيها عليكم بشكل تقرير واضح. معنا التقرير المتعلق بحديث المهندس عبد المنعم الشحات على قناة أون تي في في حضور ساويرس. وبعدين اعتذرت 6 مرات، وانا اللي حاسس فيها اكتر حاجه مش بس اعتذار، انا المفروض شخص زي يبقى ذكي، مبقاش غبي، دي غلطه غبيه ما يعملهاش واحد ذكي اساسا. اذا واعتذرت 6-7 مرات، يعني انا برضو مني انا قلت لا اتبعت بحسن نيه، والله العظيم ما اقصد اي اساءه، ولو عارف ان في اساءه للاسلام حمار انا مجنون، لو خسرت الشارع ده تبقى مصيبه. يعني حضرتك اشرت انك اعتذرت 6 مرات اكتر، دي 7 بقى. ممكن اطلب من حضرتك ان تبص للكاميرا وتعتذر لكل مسلم احس باهانه طبعا عندما راى هذا الرسم الكرتوني ووصله احساس بان هذا ربما يمس الاسلام من قريب او من بعيد. هو أنا بس عايز قبل ما أعتذر عايز أقول حاجة، أنا مش بعتذر النهاردة علشان أي مقاطعة أو أضرار أو المنشورات اللي بتتوزع أو خوفا من أي حد، أنا ما أخافش غير من ربنا. لا يعلمني إلا الله. بس عشان أبقى واضح الأول في الاعتذار. لا يعلمني إلا الله، لكن إنما أنا بقولها فالأول التوضيح ده، لأن اللي أنا لا يهمني واحد بيرجع البتاع ولا الفلوس ولا الشغل ولا أي حاجة. حضراتكم شفتوا في التقرير إن هو حتى لما يسري فودة حاول يحصره عشان يعتذر اعتذار واضح، قعد يدعي انه يعني مش بيعتذر عشان الخسائر الاقتصادية ولا حاجة. وعجبني جدا هو بيقول له لا يعلم النية الا الله، يعني امال ايه اللي اخره الثلاث اسابيع دول انه يعتذر. الحاجة التانية كمان انا بعتب جدا على وجود الاستاذ منتصر الزيات في هذه الجلسة اللي كانت جلسة فيها نوع من التلميع لساويرس، ان منتصر الزيات وهو محامي من المحامين المحسوبين على التيار الاسلامي بشكل كبير يقول له انت راجل محترم يا باشمهندس نجيب وما كنتش تقصد حاجه والامور تعدي وكلام زي كده. فانا الحقيقه اسجل اعتراضي للاستاذ منتصر الزيات على وجوده في هذا اللقاء وكلامه بهذه الطريقه. انا مش معترض انه موجود في اللقاء فقط، لكنه انه يتكلم بهذه الطريقه. والحمد لله ان المهندس عبد المنعم الشحات استطاع ان يقول بقوة كل ما نريد قوله. الكنائس المصرية ترفض دعوات أقباط المهجر إقامة دولة مسيحية. أعلنت الكنائس المصرية الثلاثة رفضها دعوة بعض أقباط المهجر لإقامة دولة قبطية في مصر، وتعليقا على إعلان موريس صادق المنزوع الجنسية المقيم في أمريكا الصادر بحقه حكم بإسقاط الجنسية المصرية إقامة دولة قبطية في مصر. قال الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها إن ملايين المسيحيين المصريين يرفضون دعوات موريس صادق ومجموعته مطالبا إياهم بإقامة دولتهم المزعومة في الولايات المتحدة وعدم فرض فكرهم الهدام على ملايين الأقباط. عندنا خبر إن الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان قدم استقالته نهائيا من الجماعة وانضم إلى حزب النهضة. حزب النهضة بيتولى مسؤولية تأسيسه دكتور إبراهيم الزعفراني، وهو وصف الحزب بأنه يحتوي على برنامج متميز وفكر راق وهو حلم وأمل، خاصة أنه قد اهتم أي الحزب بالبحث العلمي والتعليم. كان في خبر أن في منفذ العوجة مع إسرائيل تم إغلاقه بسبب اعتصام بدو سيناء. اعتصم صباح اليوم المئات من بدو سيناء أمام منفذ العوجة التجاري بين مصر وإسرائيل في منطقتي أم قطف وأم شيحان، مما أدى إلى توقف العمل به، كما قام المعتصمون بقطع الطريق الدولي المؤدي إلى المنفذ. معنا من هناك أستاذ مصطفى سنجر للتعليق على هذا الخبر. سلام عليكم أستاذ مصطفى. طيب، كان معنا أستاذ مصطفى. غدا في يعني طبعا أنا عايز أقول حاجة، بعض مشاهدينا بيعتبوا علينا إن إحنا بنقرأ الأخبار من المصري اليوم أو اليوم السابع أو كده. الحقيقة إحنا عندنا ندرة في مسألة المصادر الخبرية، فكون إن إحنا بنعتمد أو بنقرأ أو بننقل من المصري اليوم أو اليوم السابع ليس تأييدا لهم ولا دعما لهم، بل نحن ندعو الناس يعني بناء على الأقل مصري اليوم لأنها تبع سويرس نقول بمقاطعتها يعني، لكن هي أحيانا بتضطر إنك أنت تجيب الخبر كمصدر خبري. اليوم السابع بتنفرد بأقوال أو بيقولوا يعني إحنا بننفرد بأقوال مبارك في قتل المتظاهرين وصفقات السلاح. من نصوص التحقيقات المهمة جدا اللي اتقالت إن العدلي قال لي إن المتظاهرين هيمشوا الساعة 12 بالليل، هو بيحاول يخليها فوق دماغ حبيب العدلي، ولو قعدوا هيمشيهم برشاشات المية. النقطة دي بالذات أذكر المشاهدين في موضوع مر سريعا ومحدش وقف عنده كتير، يوم 19/5 اللي فات نشرت الأخبار، ياسر رزق نشر إن عنده انفراد بتحقيقات مع اللواء عمر سليمان. اللواء عمر سليمان ذكر إنه بنفسه كان بينقل التقريرات عن كل ما يحدث في التحرير ومن قتل المتظاهرين إلى الرئيس مبارك، وكل تقارير وزارة الداخلية كان عمر سليمان بينقلها بنفسه إلى مبارك. العجيب إن عمر سليمان أدلى بتحقيق بالشهادة في التحقيقات وروح على بيته بالرغم خطورة ما ذكر. هنا مبارك بيحاول يقول إن العدلي ضلله يعني. من الحاجات اللي هو بيقولها برضه مبارك في التحقيقات، شفت في التلفزيون جمل بيجري وسط متظاهرين وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها معركة الجمل. حاجة لطيفة خالص، شاف يا عيني جمل بيجري وسط كأنه جمل واحد، خلي بالكم. بيقول عقدت اجتماعا بعد المظاهرات مع العدلي وطنطاوي ومش متذكر مين تاني كان في الاجتماع، الزهايمر اشتغل. مبارك بيقول لم أبرم صفقة سلاح طيلة مدة الرئاسة، الاستعباط اشتغل، وهيئة التسليح بالقوات المسلحة هي التي تنهي الصفقات ودائما تكون مع أمريكا. مبارك بيقول جمعت 70 مليون دولار تبرعات لمكتبة الإسكندرية، والشيخ زايد تبرع ب 20 مليون دولار، والملك فهد ب 20 مليون دولار، وصدام حسين ب 21 مليون دولار، والسلطان قابوس ب 5 مليون دولار. حصل ايه بقى في مكتبة الإسكندرية بعد كل هذه الملايين من الدولارات؟ الله أعلم. احنا عايزين نبدأ فقرتنا الحوارية اللي قلت لحضراتكم عليها لإعادة الثقة أو كيفية إعادة الثقة بين الجيش والشعب أو المجلس العسكري والجيش والشعب. أسجل ابتداء قبل الخوض في الحوار خشيتي من أن يتأثر البعض بانفعالات اللحظة المسكونة بالاستياء ونفاد الصبر، فينسون أن المجلس العسكري هو الذي حرس الثورة وأمنها ونجحها أيضا، بما يعني أنه لولا موقفه من التنحي من تنحي الرئيس السابق ما تحققت الثورة ولا هدف إسقاط النظام. وأضيف إلى ذلك أن المجلس العسكري ومن ورائه القوات المسلحة لا يزالون يؤدون دورهم في حراسة الثورة وتأمينها، ولولا هذا الدور لشهدنا في مصر استنساخا للمشهد السوري أو اليمني أو الليبي، حيث يبدي النظام في تلك الأقطار استعدادا لسحق الجماهير وقصف المتظاهرين وتصفية المعارضين ثمنا لبقائه واستمراره. ما أريد أن أقول هنا ثلاثة أمور. أولها أن بقاء المجلس العسكري يظل ضرورة وطنية حتى يتسلم المدنيون السلطة، وأنه على الذين يتحرون المصلحة الوطنية حقا أن يتحاوروا تحت هذا السقف. الثاني أن التسليم بضرورة دوره لا يعني على الإطلاق التسليم بكل ما يصدر عنه ولا تحصينه ضد النقد والمساءلة، وأزعم في هذا الصدد أنه إذا كان بقاء المجلس ضرورة فإن نقده يظل ضرورة بدوره، لكنه النقد الذي يصوب المسيرة وليس ذلك الذي يهدم المعبد على من فيه. الأمر الثالث أنه على الذين يصوبون سهامهم صوب المجلس العسكري أن يفكروا جيدا في بدائله والتي هي الأسوأ بكل المعايير. فاصل قصير ثم أبدأ حواري مع سعادة اللواء إبراهيم مجدي، دكتور محمد فؤاد، دكتور رفيق محمد، أستاذ شريف إدريس، فانتظرونا وكونوا معنا.